وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى. وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث بما اشتملت عليه من المهمات واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك ظاهر لمن تدبره وعلى الله اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي، وله الحمد والنعمة وبه التوفيق والعصمة. الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزة البخاري، وأبو الحسين مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا الكتاب هو كتاب الأربعين النووية إلى مؤلفه الإمام الحافظ التقي الزاهد محي الدين أبي زكريا يحيى النووي رحمه الله تعالى، وهو من الأئمة الأعلام ومن العلماء العاملين ومن كبار فقهاء الشافعية رحمه الله تعالى، بل هو محرر مذهب الإمام الشافعي، وهو من أكثر المصنفين كذلك في فقه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ولم يكن رحمه الله مقلدا التقليد الأعمى، بل كان من العلماء المحققين المحررين الذين يتبعون الدليل حيثما دار من كتاب أو سنة، ولا يقبل الأقوال على عوامينها وإن كانت مخالفة لكتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل كان رحمه الله تعالى من المجتهدين، وكان يخالف في بعض الأحيان المقرر من مذهب الإمام الشافعي إذا ترجح دليله أو قوي تعليله. والمسائل التي خالف فيها الإمام النووي رحمه الله تعالى المذهب ورجح خلافه ليست بقليلة، فعلى سبيل المثال مثلا في أوائل كتاب المياه نجد المذهب يقرر أن الماء المشمس مكروه، فبحث المؤلف النووي رحمه الله تعالى المسألة وبين فيها دليل المذهب، ثم قرر ورجح أن هذا القول ضعيف، القول بالزراعة قول ضعيف، والأدلة التي استندوا إليها لا تصح، بل منها ما هو موضوع قد حكم عليه بعض علماء الحديث بالوضع، وذكر كلام الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه في هذه المسألة، وأن الإمام الشافعي وهو إمام هذا المذهب قال: لا أكرهه إلا أن يكره من جهة الطب، أما شرعا فإنه لا يكره. مما يدلك على أن المذهب الاصطلاحي الذي عليه فقهاء الشافعية لا يلزم أن يكون هو في كل شيء قاله الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، بل قد يخالفون أقوال الإمام الشافعي في الأمور اصطلحوا عليها. والإمام النووي رحمه الله تعالى من الأئمة المجتهدين المحققين المحررين الذين يتبعون الدليل ولا يلتزمون بالمذهب في جميع الأحوال. وهذه ميزة قل أن توجد في من ينتسب إلى مذهب من المذاهب الأربعة. ومسألة أخرى وهي الوضوء من أكل لحم الإبل. الوضوء من أكل لحم الإبل. المذهب عندنا معاشر الشافعية لا ينقض الوضوء. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى علق القول بنقض الوضوء من لحم الإبل على صحة الحديث. قال إن صح فيه حديث قلت به. قال الإمام النووي وقبله قال الإمام البيهقي قد صح فيه حديثان، حديث جابر بن سمرة وحديث البراء بن عازب. قال وهو الراجح من حيث الدليل، وهذا على خلاف المقرر عندنا في مذهب الإمام الشافعي، لكنهما رحمه الله تعالى مع أن البيهقي رحمه الله من الأئمة الذين جدوا واجتهدوا في نصرة مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، حتى أنه قيل ما من شق إلا وللشافعي عليه منا إلا البيهقي، فإن البيهقي على الشافعي رحمه الله تعالى منا بما قام به من نصرة مذهبه في جميع النواحي من ناحية الفقهية ومن ناحية الحديثية، كذلك انتظر بمذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. فهذان الإمامان يرجحان ما قام عليه الدليل ولو كان مخالفا لما قاله الأصحاب وما قرروه من مذهب الإمام الشافعي الاصطلاحي. وهذا هو الواجب تجاه الكتاب والسنة، فإن الأصل أن يتعبد المرء المسلم بما جاء في كتاب الله جل وعلا وبما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز له بحال من الأحوال أن يقدم كلام أحد من الناس على كلام الله جل وعلا أو على كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وهكذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، الآيات في ذلك كثيرة جدا مقررة أن الواجب إنما هو في اتباع الكتاب واتباع السنة. والعلماء رحمهم الله ورضي الله تعالى عنهم جزاهم الله خيرا فيما قرروا وبحثوا ودونوا وكتبوا، جزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير ما يجزي عالما عن متعلمه يعرف لهم قدرهم وفضلهم وشرفهم ومنزلتهم. ولكن ما من عالم بل ما من إنسان إلا وهو عرفة للخطأ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وقال غير واحد من السلف كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب اتباع الكتاب والسنة، القرآن والحديث النبوي. فإذا ورد عن عالم من العلماء سواء كان هذا الإمام وأبو حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد أو سفيان أو الأوزاعي أو غيرهم من الأئمة السابقين، إذا جاء بكلام واحد من هؤلاء الأئمة الأعلام ما يخالف ما جاء في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن ذلك يكون عن اجتهاد، لا يكون ذلك إلا عن اجتهاد، فهم مأجورون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسهل الحاكم فأصاب كان له أجران فإن أخطأ فله أجر فهم مأجورون على كل حال في حالة الخطأ وفي حالة الصواب لكن نحن كان هو الواجب في حقنا إذا رأينا الله سبحانه وتعالى يقول افعلوا كذا إذا رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يقول افعلوا كذا والعالم الفلاني مثلا يقول لا يشرع كذا أو قال الله تعالى لا تفعلوا كذا أو قال رسوله صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا كذا ونرى العالم الفلاني يقول لا بأس بفعل كذا فنحن بين أمرين إما أن نقدم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أو نقدم كلام هذا العالم من العلماء ولا شك أن الواجب على المسلم إنما هو في اتباع الكتاب والسنة وهو ما دل عليه القرآن الكريم أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو الواجب أما العالم من العلماء فإن نحن قوله هذا على أنه اجتهد ولم يبلغه النص أو بلغه من وجه لا تقوم به حجة أو وجد عنده ما يقاومه ويعارضه إلى غير ذلك من الأسباب التي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى وألف فيها المؤلفات في بيان عذر هؤلاء الأئمة في ما ورد عنهم من أقوال تخالف ما جاء في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الغرض من هذه المقدمة هو أن الإمام النووي رحمه الله تعالى كان من الأئمة المحققين المحررين في المذهب ولم يكن إمعة تابعا مقدما لآراء الرجال على ما جاء في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهذه منقبة له رحمه الله تعالى منقبة له ولهذا نجد كتب هذا الإمام قد فتح الله لها القلوب وقد انتشرت في الآفاق فقلما تجد مسجدا من المساجد إلا ويقرأ فيه كتاب رياض الصالحين هذا كتاب رياض الصالحين في كثير من البلاد عمدة ويقرأ بعد صلاة العصر في كثير من المساجد والأربعون النووية كذلك منتشرة ومشتهرة ومترجمة إلى عدة لغات وله أكثر من كتاب رحمه الله تعالى من الكتب التي جعل الله سبحانه وتعالى لها القبول عند الناس من ذلك كتابه من هذه الطالبين كذلك في فقه الإمام الشافعي وله اختيارات رحمه الله تعالى بينها في هذا الكتاب قد تخالف ما هو المشهور في مذهب الإمام فرحمه الله تعالى رحمة واسعة ولهذا قال بعض العلماء ولعل ذلك من إخلاصه رحمه الله تعالى لعل ذلك من إخلاصه فجعل الله له القبول فيما كتب وفي انتشار هذه الكتب التي ألفها الأمر الثاني ما ورد في مقدمته رحمه الله تعالى من أنه ألف هذه الأربعين جمع هذه الأربعين الأحاديث ابتداء بالأئمة الذين ذكرهم في مقدمته فمنهم من جمع هذه الأربعين في باب خاص من أبواب العلم كالجهاد ونحوه ومنهم وهو منهم رحمه الله جعلها عامة شاملة لأحاديث تدخل في كثير من الأبواب فجمع رحمه الله تعالى هذه الأربعين الحديث وجعلها جامعة لأبواب كثيرة من أبواب العلم بل قد يدخل الباب الحديث الواحد في عشرات الأبواب من أبواب العلم كما سيأتي معنا إن شاء الله في حديث إنما الأعمال بالنيات قال الإمام الشافعي إنه يدخل في 70 بابا من أبواب العلم قال الإمام النووي والإمام الشافعي لا يريد بهذا الحصر وإنما هو على سبيل التغريب وإلا فإن هذا الحديث وهو حديث إنما الأعمال بالنيات يدخل في جميع أبواب العلم فهو رحمه الله تعالى جمع هذه الأربعين الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم وجوامع الكلم هي الأحاديث القليلة الألفاظ والكثيرة المعاني أحاديث ألفاظها قليلة ومعانيها كثيرة فإن حديث إنما الأعمال هذا لو أجد في مؤلف لاحتاج له إلى مجلد أو إلى مجلدات في بيان شرحه وبيان معانيه وما يتفرع عليه من مسائل فإن فيه مسائل كثيرة جدا رحم الله الإمام النووي رحمه الله تعالى، ولا أظن أن يتسع المقام للدخول في شرح الحديث الأول، فنؤديه إن شاء الله إلى الغد بإذن الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.